يعني لو قلنا كريما لا بعد نفس الوجه ثلاث مرات تاخذ ماء في يدك الاولى وتحني تحت حدك هكذا وتحني بيعا لا قدر الله وحده غير حين اعوذ بالله فان المسلم حريص ان ياتمر بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحريص ان يكون شكله شكل الرسل والانبياء عليه الصلاه والسلام ولكن السؤال يا اخي هل انت متزوج؟ هل زوجتك لا لا؟ هل زوجتنا لا؟ زوجتك مريضة؟ حتى لو زوجتنا لا؟ كل انسان من الرجال والنساء له الضغط ولكن الرجل له لحية والمرأة ليس ايه؟ نعم المرأة لا ضغط ولا لا؟ لا ضغط ليس لها ايه؟ ليس لها لحية تمتلك بارك الله فيه وتغيير اللحية كثيفة وإعجاب اللحية الفرق كما هو معلوم ودين اليمنى على اليسرى وقابل اليد اليمنى على اليد اليسرى رجل اليمنى على اليد اليسرى ولكن السؤال كم حق؟ لو انت سبت الشمال قبل اليمين وطول بعضه وسطك صحيح لكن خالفت ايه؟ خالفت الاولى بارك الله فيك الغصب الثانيه والثالثه الغصب الاولى حكم ايه عقل؟ لكن الثانيه والثالثه سنه ودلك الاعضاء ودلك دلك ايه؟ في دلك وفيه ايه؟ تخليل في دلك وفيه ايه؟ تخليل ايضا والمعارف والعقل والمقصود اقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله وجعلني من التوابين وجعلني من ايه؟ من الطريق فتفتح لك ابواب الجنه كم عدد ثمانيه جعلني الله واياكم ووالدينا من الداخلين من رب العالمين ايضا تفضل باب المسح على الخفين وفيه ثلاثة فقرات الضابط الأول شروط المسح على الخفين ثلاثة يمسوهما بعد كمال طهارة عينيه ستحرهما بواجب محل الحفر طهارة عينيهما الضابط الثاني مقتضيات المسح على الخفين ثلاثة الحدث الأكبر انقضاء المدة قبل الممسوح عليه الضابط الثالث مستلزم المسح على الخفين يمسحهم بين يوم وليلات ويسافر خلال الايام والليالي الخفاش هما ما يلبس على القدمين من جلد ونحو ما يلبس على القدمين من جلد ونحو والجوربان ما يلبس على القدمين من قطن ونحو قطن الى غير ذلك ده الكلام ده يقول طول الوقت ولا يبطل الوضوء خلع المنسوب عليه الإنسان الدين أنا فوقته فوق الفرد والجسد الزرابي وبعدين فوقه فوقي الساعة 12 وربع فاتوضيت ومسح على خير على الكتفين فرد الظهر خلعت الكتفين السؤال في المجلس أموت وأبوي؟ طيب حبيت أمسح على إيمانهم هل يمكن؟ لا يمكن إذا خير الجرابين والنعلين يفضل مسح ولا يفضل ولا يفضل قلبه وأما أنت المسح على الكتفين التبقى للمسح يمكنك ويمكنك لكن السؤال يا إخوان المسح على الكتفين هل يكون الشتاء فقط؟ يكون الشتاء والصيف والخريف والربيع أيوة وبعذر وبغير عذر لكن السؤال يا اخوان من هما الكفتان والضوطتان اللتان انكرتا المسح على الكفين الشيعه والخوارج لذلك المسح على الكفين مساله فكريه ولا عصبيه يعني الباب هناك مساله فكريه وعصبيه يقول لك على مين فكريه ولا عصبيه عند الباب ايوه فكريه ولا عصبيه مسألة فكرية لا تتكلم في السؤال المسح على الكفين مسألة فكرية لا عقدية يا شيخ لا واحد المسح على الكفين مسألة فكرية عقدية لكن علماء العقيدة وضعوها أو سجلوها في كتب العقيدة لماذا سجلوها في كتب العقيدة؟ لأن الشيعة والخوارج أنكروا المسح على الكفين هذا يعني المسح على الكفين فكرية ولكن علماء العقيده والقرى للطحاويه للواسطيه لمعارف اسطنبول لعقيده اسطنبول القديم وليس المراصد لكتب السنه الى غير ذلك. فليه الشيعه والخوارج انكروها وعلى غرار هؤلاء العلماء صار عبد الفقير الى الله. وعلى الدين لما كتبت باستمرار الفواحه لمن اهل السنه والجماعه اوصي بعض جعل فيه يعني حكم الفجر وحكم صلاة الجماعة وحكم الإسبان وحكم الختان وحكم النقاط لأن في هذا الزمان بعض الناس أنكر أن النقاط فقط ولا سنة قلت ضيف الكتاب جمعي على الكتاب الذي أراد فتصحى الكتاب وكتب الكتاب من عدد طيب تفضل باب نواقض الوضوء وفيه فضل الطعام فقال الأول نواقض القادم من السبيلين سواء العقل او تغطيته بادمان او نوم مستقر مسح الفرج بباطنك اهل محلك به التقاء الختانين القادم الثاني تحكم على المسجد حدثا اصفى ثلاثه الصلاه الطواف مسح المسح أما في لقاءاتنا الفقهية الأسبوعية نفعل ذلك بالتفصيل، أما دي دورة اسمها الدورة العقدية الفقهية أو مضبوطة، كتاب يشرح سنتين، أنت لازم تدرس لابد أن تدرك، أنا مش موجود كافية الفقه وحتى عند أنت يعني تريد تبحث مسألة تعرف مكانها وقت الدين. فبارك الله فيك نواقض الوضوء خمسة، الخالق من السبيلين يقول او نقول ان كان بولا او بديا او بديا او غائطا او جمل او حصار بارك الله فيك فطبعا هناك ما يستوجب بارك الله فيه ما يستوجب ان الغسل وركب صوت الارض الخالق السنتين او الارض زوال العقل وطهر تغطية القلوب بالماء او امر مستغرب يعني واحد ما مستغرب في نومه او سور غير ومسح الفرج مضاف للكسر ويعني الراجح في ذلك والله اعلم اذا مسست الفرج بالشهوه اذا مسست الفرج بالشهوه وبغير العدل اذا مسست الفرج بالشهوه وبغير العدل فاذا صفقت عدوما لا يقوم الوضوء اذا صفقت عدوما لا يقوم الوضوء واكل لحم الابل وعند جمهور العلماء ومنهم الائمه الاربعه ان لحم الابل لا يقوم الوضوء والراجح انه ينقل لان النبي عليه الصلاه والسلام قال توضؤوا من حكم الابل ولما سئل عن فضل حكم الغنم قال ان شئت قال توضؤوا من الفرض عند الجهل يقول لك ايه ابوك انا تقدم يا رجال كيف تقدم الرسول عليه الصلاه والسلام قال اتفق كده لا تقدم الرسول الذي قال الله تعالى فيه وهو ينصح بالهوى الفرض الدقيقه عليه الصلاه والسلام انتقام الختانين من قرار ربك هو ورسوله فيحكم على الكفر به حدث اصلا ثلاثه الصلاه وعند كما يصوم لا فرض ولا نبيل ولا تسلم والطواف وهذا العرب كده في العلم لكن جمهور العلماء على ان الطواف لا بد فيه من الطهاره والامر فيه غنى ومسك المصحف والائمه الاربعه يقولون انه لا يجوز الانسان ان يمس المصحف الا اذا كان قاطعا هناك من البخاري والبخاري والله قبله ابو داود وغيرهم قال الجواب مسك المصحف فانت غير القاضي جمهور العلماء الائمه الاربعه يقول لا بد ان تكون متواضعا باب المسك وفيه خمسه طوائف الطوائف الاول من جلال المسك خمسه خروج الليل ارتفاع الثاني خروج الليل حي خروج الليل نداء اسلام الكافر الطوائف الثاني شروط صحه المسك سبعه انقطاع ما يمكنه النيه الاسلام العرب التمييز النار الطاهره ازاله ما يمنع وصوله الطوائف الثالث فرض الغسل واحد تعميم بدنه ماء الضابط الرابع سنن الغسل سبع ازاله ما ادركه من اذى الوضوء قبله وترك الرجلين غسل الاعضاء ثلاثه التيمم الممالاه الثالث غسل الرجلين في مكان اخر الضابط الخامس الاغسال المستحبه التسعه غسل الجمعه من غسل مكيده للعيدين الاغماء الجنون المستحبة في كل صلاة للإحرام لدخول مكة للوقوف في عرفة. نعم. بارك الله فيك في كلمة الجزء خروج الطريق إذا لم تحتلمت أو جامعت أو سويت على السرية وهي حرام لقول تعالى لم يرد الشفعة تقول إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أو الخطاب الختامين وذلك لا يكون إلا بالجماع بارك الله فيه التقاء الختانين لا يكون إلا بالجماع طيب وبارك الله فيه خروج الحيض إذا نزل من الحيض وجب الغسل بعد انقطاع وخروج النفاس وجب الغسل بعد انقطاع وكذلك إسلام الكافر أيضا على خلاف العلم في موضوع إسلام الكافر والراجح والله أعلم أنه واجب مشروط صحة الغسل سبعة وأكثر فيه انتظار ما يجيبه نعم والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور والماء الطهور والإزالة ما يمنع الوصول فإن الوصول المبارك الرحيم كاسم السبب والمكين وأي شيء يمنع وصول الماء طبعا ذلك سكت مثلا امرأة بتحيض وتبتسم فممكن تبتسم لأن يرفع ذلك شيء معك الجواب لا لأن الحيض والفرد مستمرة أو دم النفاس ما زال مستمرا فهو ما يلزم عمليه العدم ولا يلزم الوجوب في وجوب وطبعا يجيبه فلا يصح الوضوء فلا يصح الوضوء اثناء قضاء الحاجه فلا تقبل الاصبع في البول او الله حتى يصح الوضوء كما مر الحامض لا يصح منها الامتثال كذلك ايضا بارك الله فيك الاسلام وعكسه ايه؟ العقل وعكسه ايه؟ التمييز وعكسه ايه؟ السبب عدم التمييز بالصغر او يسبب والماء الطهور بارك الله فيك فقد يكون من الطهر وليس الطهور ولذلك ما يقع وصوله في صف الغيب كان قسم السبب او المكين او ما كان على شكلته واما فضل الغسل الواحد فلا هو التعليم المثل بالماء صفة التيمم، صفة التيمم مرة وفيه لا وجهك كما ترى مني. خمسة تمسح كتك، تمسح كتك كتك كتك. واحد التحية، اثنين قل بسم الله، ثلاثة اضرب الضرب ضربة واحدة بكفيك، أربعة تنفق في كفيك، خمسة وقت تمسح الرجل، ستة تمسح كفيك، سبعة دي صفة ايه؟ التيمم، دي صفة التيمم. دي بقى التبديل العدل انت هتعمله وتعلمه غيرك بارك الله فيك، يعني بارك الصحابة في النبوة وعلمت الناس ذلك عمليا ولا زال يكون قد بدلت نفسك ضد المسلمين. طيب بارك الله فيك. باب إزالة النجاسة، وفيه أربعة أمراض. الضابط الأول أن النجاسة عين مستقرة شرعا يجوز حكمها بزوالها ولو بغير معنى. الضابط الثاني لا إشراع العقل ولا الترتيب إلا في دعاء المكان في البناء ونحوه. الضابط الثالث لو الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوات يمضح وأو الجارية يكسر. الضابط الرابع أن الحالة بارك الله فيك. بارك الله فيك. يعني الآن بالنسبة لي للنجاسة يزول حكمها بزوالها ومكانها. يعني مثلا أنتم تعرفون أن المسجد النبوي كان مفتوح الأبواب وكانت الكلاب عز الله تدخل المسجد أحيانا فكانت تموت. في هذا المكان ونشأته فبذلك يكون الله يكون قد ايه؟ مع ان الماء لم يصب عليه، مع الماء لم يصب عليه بارك الله هذا الماء لم يصب عليه. طيب كذلك ايضا لا يشرع العدد ولا التكذيب. معروف ان ولا مكان في الايمان عليكم فيزيد شرعا. قل اعوذ بك طيب بارك الله فيك. اما اذا الكلب مثلا لمس الثروه يغسل مره واحده وجهه يبقى في الاناء تبع لهن بالكهنه بالتراب. اعطي خمس دقائق بتوزع هذه الكتب بارك الله فيك. نعم. طيب ماشي بدون هبجين يا اخوان الذي ليس معه كتاب يبقي واخي شعر الطاقه الخمسه الواصله الخمسه الخمسه الخمسه الخمسه المحصول في المكان اللي جايين اللي يقوى اللي جايين من الغرب ما يصبحش يقوى الغرب يروح فيهم واسع ويخرجون بسرعه حتى يكونوا وياك. يدوم لهم. يدوم فوق. واستعمال الطبق. لا يوجد تكون اخوان طالب العلم والكسكول ان يكتب كتابه وقال ولا اسمع صوته في رفع يده ولا كل ينزل مكانه ولا اسمع صوته. صلى على رسول الله عليه وسلم. اي واحد يقال ان يتكلم يخرج فورا دون ان يقول له احد شيء. ينظر الكلام يقال ذاتيا ونروح كم ذاتيا. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. بارك الله فيك. لا يشرب العذب ولا التدريب الا في لعاب الكلب في الميناء ويعرف. ربما يكون قد حدث خطا فقل لا غير ان يكون التدريب ولكن التدريب المقصود في استخدام التراب في الميناء لذكر وفعل. واما قول الاولى الذي لم ياكل الطعام بشهوه الدم تثبت الله وطرقه للمكان نقص. واما الغريبه الجاريه يغسل حتى لو كانت لم تأكل هي ضربة فقط ومع رضاعها إذا بالت على ثوبك بارك الله فيك يغسل. وأما أفضل الضرار وهي استحالة مهجرة تحول الشيء إخوانا استحالة مهجرة تحول الشيء والأصل إلى شيء آخر كروح الإمام رحمه الله بما احترق فتحولت إلى رماد والخمر إذا تحولت إلى خاتم حل. وأما اختلاف شيخ الإسلام وماذا قال الظاهر فقد اختار ذلك الإمام القيم ابن القيم عليه رحمه الله الكوارث. نعم. باب الحج وفيه ثلاثة طوائف. الطواف الأول الإمام خارجة من المرأة الثلاثة حيهم لثلاث استحارة. الطواف الثاني يحرم بالحج سبعة أشياء الجماع الصلاة الصلاة الصيام الطواف المسح في المسجد مس المصحف. الطواف الثالث يباح بعد انقطاع الحج وقطع الاغتسال ثلاثة أشياء الصيام الطواف المسح في المسجد وضوء. نعم. الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة أقوال الحج ثورة شهرية تنزل